واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بنور الوئام وبشرى الإخاء ندب إلى المسلمين النداء بنور الوئام وبشرى الإخاء ندب إلى هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين بتوحيده وحد المسلمين بنور الوئام وبشرى الإخاء ندق إلى المسلمين الهدى بنور الوئام وبشرى الإخاء ندق إلى المسلمين النداء هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين بتوحيده وحد المسلمين توحدنا في صفوف الصلاة وتجمعنا في الجهاد الحياة توحدنا في صفوف الصلاة وتجمعنا في الجهاد الحياة توحدنا في صفوف الصلاة وتجمعنا في الجهاد الحياة توحدنا في صفوف الصلاة وتجمعنا في الجهاد الحياة لقد قلد الدين فينا مثالا نزيد به إلفة واتصالا لقد قلد الدين فينا مثالا نزيد به إلفة واتصالا لقد قلد الدين فينا مثالا نزيد به إلفة واتصالا ونادى بسلمان في الأقربين ونادى بسلمان نذوق إلى المسلمين النداء.